قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له القوه في الجب يا ظلمة القلب كذب على الذئب كذب دمع من الأوهام دمع من الأوهام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام. يوسف الأحلام لأني بحلم أن كل شاب يكون في عفة يوسف عليه السلام، يوسف الأحلام لأني بحلم أن كل الأمة تكون في عفو ورحمة يوسف عليه السلام، يوسف الأحلام لأني بحلم أن ربنا يمكن للأمة المسلمة كما مكن ليوسف عليه السلام، عشان كده سميناها يوسف الأحلام. الحلقة النهاردة رقم 10، وأتمنى لأن الأيام تثور بنا أكتر وأكتر عشان نلتقي. الحقيقة واحد مرة سألني على وجه الخصوص الواد ميدان يا حبيبي، يعني بيقول لي هتقول إيه في يعني في سورة يوسف شهر كامل، يعني شهر كامل هتقدر تقول إيه في سورة يوسف؟ قلت له يعني سورة يوسف عايزة كتير، يعني فعلا بدون مبالغة سورة يوسف لو هنقعد والله يا جماعة مع كل آية هنعيش مع سورة يوسف لمدة سنة كاملة والله ولا أبالغ ولا أبالغ، سنة كاملة نعيش مع العظات والدروس والعبر اللي موجودة في سورة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. إحنا سايبين دلوقتي يوسف عليه السلام في غيابة الجب. فاكر يوسف عليه السلام فين دلوقتي؟ عنده كم سنة يا جماعة؟ 12 سنة. مين يستحمل؟ أنت لو ككبير يعني واحد كبير أهو، أنت تستحمل تترمي في بير غويط وفي حيات وعقارب وتعابين، وفوق البئر في ذئاب مستنياك، تستحمل تتحط في المكان دوت لمدة ساعة واحدة؟ أنا مش هقول ثلاث أيام. وبعدين مين اللي حطك في المكان ده؟ يا ريت حد غريب، يعني كان يبقى الألم على نفسه تقول أهو غريب، إنما إخواتك إخواتك حبايبك اللي أنت بتحبهم هم بيحسدوك. تتخيل الألم النفسي اللي ممكن يكون حصل لسيدنا يوسف عليه السلام وهو إخواته هم اللي رموه في المكان ده وحرموه من أبوه وحبيبه؟ ومش أي أب، ده نبي كريم حنون رحيم عطوف بيحبه وبيبذل له كل خير. مين يتخيل هذا؟ يوسف عليه السلام الآن في غيابة الجب، إخواته كانوا راجعين، وزي ما قلت لك هم كانوا أصلا ما كانوش عارفين هيقولوا إلى أبوهم لولا أنه لقنهم حجتهم من غير ما يقصد عليه السلام، وهو بيقول لهم يعني وإني أخاف أن يأكله وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. هو لقنهم، قالوا بس خلاص يبقى إحنا لما نرجع له نقول له الكلمة اللي هو كان خايف منها، اللي أنت كنت خايف منه يا أبانا هو اللي حصل، سبحان الله الإيه الذئب أكله. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، هو يبكون ولا يتباكون؟ خد بالك من حاجة، أصلي ده المفروض هم بيمثلوا. طب الأول هم جم ليه عشاء؟ لأن العين هتبقى في العين، ولو بالنهار الأمر هيتفضح وهيكشف، والإنسان مهما حاول يمثل ومهما حاول يداري فالعين لابد أن هي تظهر كل شيء، لأن يعني الحياء كله بيبقى في العينين يا جماعة، فأكيد هيكشفوا. فهم عشان خايفين يكشفوا فمرضوش يجعوا بالنهار والدنيا يعني النور واضح، فقالوا نرجع بالليل عشان لما نكلمه يبقى مش شايفنا كويس فنقدر نكذب براحتنا ونقول براحتنا اللي احنا عايزينه. عشان كده جانوا جمع عشاء يبكون. طب قلنا يبكون ولا تبكون، هم يبكون. طب ازاي يبكون؟ ده هم اصلا رايحين عشان يتخلصوا منه. ايوه خد بالك من حاجه اخويا وحبيبي واختي الفاضله، هم فضلوا يتباكوا يتباكوا لحد ما صدقوا نفسهم إن هم حزنين على يوسف، فبدأوا فعلا يبكون. دخلوا على يعقوب عليه السلام، دخلوا على أبوهم يوسف يعقوب عليه السلام، وجاءوا أباهم عشان يبكون. جاء في الرواية إنه أول ما لقاهم بيبكوا من بره فقال ما لكم يا بنية ما لكم وأين يوسف؟ فقالوا قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق